القصد الجنائي لابد أنه يكون متوفر في جريمة القتل. على الناحية الثانية بقى بالنسبة للمتهم لازم أنه يبقى قاصد أنه يقتل. ودايما أنا أقول في حاجة اسمها القصد، يقول لك القصد العام والقصد الخاص، يعني إيه الكلام ده؟ أنا بعتبرهم أنه دايما ده عبارة أو لفظ أو اسم هلامي، لكن أنا بعد ما أشرحه أنت أول دفع هتدفعه هو انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم. قصد يعني لما واحد بيضرب واحد بيبقى إما قاصد يقتله أو قاصد يهوشه أو قاصد يخوفه، بيبقى واحد من الحاجات دي. طب نعرف الكلام ده إزاي؟ مش زي ضابط المباحث اللي يقول له إيه، طب ماذا كان يقصد المتهم من إطلاق العيرة النارية على المجنى عليه؟ يقول له كان قاصد يقتله. الكلام ده غلط، لا يجوز أن يثبت قصد الجنائي بشهادة الشهود، لأن القصد الجنائي حالة ذهنية في نفس المجنى في نفس الجانب، ولكن للقاضي وحده حق استخلاص القصد الجنائي. منين بقى؟ من القرائن ومن الملابسات المحيطة بالدعوة ومن وسيلة المستعملة، من الوسيلة نفسها وكيفية استعمالها ومكان التصويب من جسد المجنى عليه. كل الحاجات دي القاضي بيقدر انه كان بيقصد انه يقتل ولا ما كانش يقصد، من ايه؟ من القرائن والظروف والملابسات التي صاحبت احداث القضيه، لكن يتشهد عليها لا. يعني هنا الشراح قالوا ايه؟ الله، طب ما هو ممكن واحد، انت بتقولي ان القاضي ممكن من الملابسات ومن القرائن ومن الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومن مكان الإصابة من المجنى عليه، نمسك مكان الإصابة من المجنى عليه، لقى الطلقات، ثلاث طلقات داخلين في القلب، هل ديت انه يبقى كان يقصد القتل؟ اشرح. قالوا لا، لأن ممكن وهو بيضرب هو قاصد أن يضرب على دراعه، لكن عدم دقته في التصويب جت في قلبه، يبقى ما كانش بيقصد. والعكس صحيح، أنه كان يقصد الضرب في قلبه والتاني بيتحرك فجت في دراعه، وهو كان يقصد القتل فجت الطلقات في دراعه. أنتم دراعه في مكان مش محدد للقتل، لما تيجي تلاقي مكان الإصابة من جسد المجنى عليه يا إما يضرب في القلب يا إما يضرب في دماغه يا إما يضرب في وشه عشان الطلقة تيجي تنسفه. طب لو جت في دراعه مكان، يبقى إذن مكان الإصابة من جسد المجنى عليه ليس شرط لتوفر قصد القتل. طيب قالوا طب نسبة الكلام ده ازاي؟ قالوا القاضي هو اللي يثبت بقى من الظروف، من الظروف كلها، يشوف هل في كان عداوة بين الجاني والمجنى عليه؟ ادي واحد. هل في كان تهديد قبل القتل؟ قال له لو ما رجعتش عن ابني انا هقتلك، وكان قدام ناس، ادي اتنين. يبدأ القاضي من كافة ظروف الدعوة وملابساتها يفضل يجمع، يعرف انه كان يقصد القتل. امر اخر، قبل جريمة القتل راح اشترى بندقية آلي ودفع فيها الشيء الفلاني 100,000 ولا 150,000 قبل القتل باسبوع او 10 ايام، يبقى كان واحد مش هيروح يصرف المبلغ ده ويجيب بندقية آلي كده، لا، ده يبقى كان بينتوي أمر معين. أدي إثبات القصد الجنائي.